يقول: ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها سور من القرآن الكريم أو أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيئا من كلام العلماء، رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات؟ لا يجوز رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات لأنها مستندة على هذا الخيل، فلا يجوز رميها، بل يجب. وثم هي مال لا يجوز أن يضاع، بل إذا كان لا يريد ما فيها في إمكانه يسجل عليها شيء آخر ينتفع به، أو يعطيها بعض إخوان ينتفع بذلك. أما إذا كان ما فيها الشر من الأغاني المحرمة أو الشيء المحرم فلا بأس بطرحها وإتلافها. نعم، أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.